إكرام الأيتام من أسباب لين القلوب بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قاسي القلب يشكو قسوة قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك، إذا أردت أن يلين قلبك، يلين لذكر الله عز وجل ويخشى من الله تبارك وتعالى ويرجو رحمة الله سبحانه، إذا أردت أن يكون قلبك سليما، إذا أردت أن يكون قلبك سليما تأتي به إلى ربك عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، إذا أردت أن تدرك ما تريد، تريد عتق الرقاب، تريد مغفرة الذنوب، تريد محو الآثام، تريد تبديل السيئات حسنات، تريد القصور في الجنان، تريد الحور العين، تريد رحمة رب العالمين، تريد أن تكون في أعالي جنان الخلد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تريد أن تمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، تريد شفاء مرضاك، تريد رحمة موتاك، تريد قضاء حوائجك في الدنيا والآخرة، تريد أن يكفيك الله عز وجل ما أهمك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، امسح رأس اليتيم. هذا علاج لا يكلفك مالا ولا يكلفك جهدا ولا يكلفك شيئا، امسح رأس اليتيم، يلين قلبك وتدرك حاجتك. فاللهم صل وسلم وبارك على اكرم يتيم واشرف يتيم على محمد صلى الله عليه وسلم. اليتيم عند المسلمين ليس له يوم محدد في العام، بل له كل يوم في كل عام. اليتيم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية عند المسلمين، فقد أوصى به ربنا تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم من كفل اليتيم فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ثم فرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين السبابة والوسطى كهاتين في الجنة. والله لو قيل لك بإكرام اليتيم تكون كهاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لحق لك أن تعض على إكرامه بالنواجذ، لكان اليتيم أحب إليك من ولدك، لأن ولدك قد يكون سببا في ذلك وقد لا يكون. أما اليتيم فهو حتما إن أكرمته يكون سببا في قربك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يقول ابن بطال: ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من هذه المنزلة، لا منزلة في الآخرة أفضل من أن تكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اليتيم وإكرام اليتيم قال: من مسح رأس يتيم. الحديث رواه أحمد بسند الرجال ورجال الصحيح. من مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنات، بكل شعر حسنات. تعلمون أن هذا المسجد المبارك وهذه الجمعية تصنع حفلا لإفطار الأيتام، ليس المراد منه مجرد الإفطار، إنما المراد منه جمع هؤلاء الأيتام ليشعروا بدفء الأسرة وحنان المسلمين، ليشعر اليتيم أن له والدا، ليس والدا واحدا، بل كل هؤلاء له آباء، وكل هؤلاء له إخوة، يشعر اليتيم انه انتقد ابا واحدا فقد جعل الله عز وجل له عشرات الاباء. ولدك يطلب منك فقط، واليتيم لا يحتاج ان يطلب منك، بل انت واخوانك تسارعون اليه بالعطاء. وليس العطاء عطاء اموال وحسب، بل عطاء مال وعطاء موده وعطاء محبه. مثل هذه الرأس بهذه اليد الحانية بهذا القلب الرؤوف الرحيم يكسب اليتيم رحمة وحنان أفضل من آلاف العشرات من الأموال، لأنه قد يكون بالمال غنيا ومع غناه يشعر بقسوة المجتمع. أما إذا كان فقيرا وشعر أنه محط عين كل رجل وهو محط أنظار المسلمين وهو من عين المسلمين كإنسان العين للإنسان، إنسان العين هو نفس العين، فاليتيم في عينك كإنسان عينك، كأنك لا تصل إلى رحمة الملك إلا برحمة هذا الغلام. وقد قال نبينا عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا مسحت رأسه برحمة من الله عز وجل عليك بالرحمة، فإذا رحمك الله غفر لك الذنوب التي هي سبب قسوة القلوب، فتكون حينئذ من أهل الجنة بإذن الله، بل في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليتيم في أمتنا عظيم كريم، فأعظم الأيتام على مر العصور والدهور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل حبيب من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم جعفر الصادق: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ قال: حتى يربيه ربه عز وجل، حتى يربيه الله تبارك وتعالى، فلا يتلقى البشر في تربية سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يربي أيتام المسلمين؟ من ذا الذي يكون اليتيم كالأب الرحيم؟ كما قال قتادة رضوان الله عليه: كل اليتيم كالأب الرحيم. هل وجدت أبا قط يرسل المال لولده وفقط؟ هل وجدت أبا يشعر بحنان الأبوة تجاه ولده، لا يذهب إليه لينظر في وجهه، لا يطمئن عليه ليل صباح، لا ينم أياما وليالي في حضنه بين جوانحه وضلوعه، لا يطمئن عليه، لا يشتاق إليه، لا يكون والدا؟ فكل اليتيم كالأب الرحيم، كما قال قتادة وغيره: اليتيم في أمتنا عظيم كريم ومن أعظم الأيتام بعد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العلف الكبير محمد ابن إدريس الشافعي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يتيما، يتيم الأرض ربته أمه، فأنجبت لنا إماما عظيما كان يسمى في زمانه ناصر الحديث، ناصر الحديث. وقد قال بعض السلف، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الشافعي للناس كالشمس للدنيا. هل تعيش الدنيا بلا شمس؟ لا، ولا تستمر الحياة بدون علم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشافعي للناس كالعافية للبدن. وكان الشافعي يتيما. من الأيتام العظماء الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الأيتام الكبار الإمام الكبير محمد أحمد ابن حجر العسقلاني، لما مات أبوه تركه لرجل من إخوانه، فكان عليه وصية وله مربية، فأراد به الخير فأرسله إلى الأستاذ، فتعلم القرآن ثم تعلم الحديث ثم رحل في طلب العلم، فكان في زمانه يدعى أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم، وكل رجل منا يعلم في شارعه في حيه في قريته ايتاما وايتاما. من الاسباب التي تلين بها القلوب ما ذكره الامام القرطبي رحمه الله في كتابه الماتع التذكره، وهو يتكلم فيه عن الموت والدار الاخره، ذكر فيه من اسباب لين القلب ومن علاج قسوه القلب زياره القبور، ان تزور المقابر، ان تتعظ برؤيه القبر، والقبر اول منازل الاخره، تلك الحفره الضيقه. جاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله عنه كما روى ابن ابي شيبه في المصنف بسند حسن، قال له: يا ابا الدرداء، انك على جناح الموت. كان ابو الدرداء مريضا على فراش موته، فقاله: انك على جناح الموت وتوشك ان تفارق الدنيا، فعظني، عظني موعظه مودع. فقال ابو الدرداء: انك من امه معافاه، من امه مرحومه، فاقم الصلاه وات الزكاه واتق الله عز وجل. فقال الرجل: يا ابا الدرداء، عظني بموعظه تنفعني. فاعاد عليه الكلام ثلاث مرات، فقال الرجل: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقال ابو الدرداء: اجلسوني. فاجلسوه، لا يقوى على الجلوس وحده، فاجلسوه على السرير. فقال عبد الله: ماذا قلت؟ ماذا تريد بهذه الايه؟ امثلي يكتم علما انزله الله؟ فقال الرجل: يا ابا الدرداء، انك رجل معلم، انت حكيم هذه الامه، انك رجل معلم، وانت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لم عظني فتكرر علي كلاما اعلمه؟ فقال ابو الدرداء: اما لا، اي اما لا تكتفي بذلك فاسمع. قال له ابو الدرداء رضي الله عنه: واقولها الان لنفسي ولاخواني، كيف بك؟ كيف بك اذا كنت على فراش الموت مسدودا، فدخل عليك ملائكه اما بيض الوجوه او جودها، فجلسوا منك مد البصر وانت تنظر اليهم ولا يراهم احد سواك؟ كيف بك وانت تسمع الناس يثنون عليك بخير او بشر، وهم يقولون عنك: كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، والناس ينظرون اليك ولا يرون ما ترى؟ كيف بك اذا دخل عليك ملك الموت بوجهه فجلس عند راسه فناداك؟ كيف بك اذا قبض ملك الموت روحك وانت ترى مقعدك من الجنه او من النار؟ فاذا كنت من اهل الجنه فنعم انت، وان كانت الاخرى فويلك، ان كانت الاخرى فويلك، ويل لك ثم ويل لك. كيف انت؟ كيف انت اذا حملوك الى مغسلك وغسلوك وانت تنظر اليه بعين روحك ولا تستطيع حراكه؟ كيف انت اذا قلبوك الى ذات اليمين وذات الشمال؟ كيف انت اذا ضغطوك ولا تستطيع كلامه؟ كيف انت اذا تشندت منك الاعصاب وطمح منك البصر وتحسر الصدر وصعدت الروح فحملوك ووضعوك وصبوا عليك الماء البارد وانت لا تقوى على الحراك؟ كيف بك اذا كفنوك وفي ادراجك وضعوك وفي اكمالك لفوك ثم حملوك على نعش حملوك، والناس من خلفك يصرخون وبناتك يبكون واولادك يصيحون؟ كيف بك؟ كيف بك وهم ينطلقون وانت تصرخ وتقول: يا ويلها، الى اين تذهبون بها؟ الى ما قدمت يا عبد الله؟ فان كنت قدمت صالحا فنعم انت، وان كانت الاخرى فويلك، ويل لك ثم ويل لك. كيف انت اذا اتوا بك الى القبور وحفروا لك في التراب ووضعوه وأدرجوك ولحدوك ووضعوا عليك التراب وبنوا عليك اللبن وسدوا عليك الوتار ثم تركوك فلا يبقى معك أحد من الإخوان ولا يبقى معك أحد من الخلان لا يبقى معك أحد من الأصحاب ولا يبقى معك أحد من الأحباب أحب الناس إليك لا يجلس عندك مكثر ساعة فكيف بك آنذاك إن كنت من الصالحين فنعم أنت وإن كانت الأخرى فويل لك ثم ويل لك كيف بك؟ كيف بك وأنت في قبرك وجاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان يحفران الأرض بالألياف ويرضمانها بالشفاه لهما أصوات كصوت الرعد ولهما أبصار كضوء البر وأنت في قبرك يجلسون ويفزعون وينتهون ويضربون ليسألون أتدري عن أي شيء يسألون؟ يقولون لك ما تقول في هذا الرجل؟ فإن ثبتك الله عز وجل وقلت هو رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعناه فنعم أنت وإن كانت الأخرى فويلك ويل لك ثم ويل لك كيف أنت إذا أخرجت من القبور يوم الحشر والنشور كيف أنت يوم ترى ظل العرش وأنت في حر الشمس كيف أنت يوم تعرض على الميزان وتتطاير الكفر فإن ثقلت الموازين وأخذت كتابك باليمين فنعم أنت وإن كانت الأخرى فويلك ويل لك ثم ويل لك كيف أنت إذا جيء بك على الحوض كيف أنت إذا جيء بك على الحوض وهنالك من يشرب وهنالك من يؤخر فإن شربت فنعم أنت وإن طردت فويلك ويل لك ثم ويل لك رأى رجل من السلف صاحبه يبكي فقال ما يبكيك قال رأيتك أن القيامة قد قامت وكأني عند الحوض وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يده بالشراب فنمنع منه فبكى كيف أنت إذا جيء بك على الصراط وقد وضعت الجنان عن يمين الرحمن ووضعت النار ما بينك وبين الجنة وقيل لك وانظر إلى الجنة لن تدخلها إلا بمرور الصراط كيف أنت إذا مر بك آنذاك فنعم أنت وإن كانت الأخرى فويل لك ثم ويل لك بهذا يلف القلب بذكر القبر وما فيه كان عثمان الذي اشترى الجنة من النبي العدنان مرتين إذا رأى القبر بكى بكاء شديدا حتى تبتل لحيته من كثرة البكاء فيقال له يا ابن عفان تذكر الجنة والنار ولا تبكي ويذكر القبر فتبكي فيقول إني سمعت رسول الله يقول القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو فما بعده أشد وما أظنك يا عبد الله ناجيا عثمان من اشترى الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من القبر ومنا من يقول قد صليت وقرأت وقمت فأنا قد عتقت ولا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله ومن أسباب دين القلب رؤية الموت أن تنظر إلى الأموات عند التغسيل أو عند الموت نفسه أن ترى سكرات الموت على وجوه المؤمنين أن ترى شدة الموت على وجوه الناس أجمعين أن ترى الإنسان وهو تنزع منه الروح وقد قال بعض السلف عن الموت لألف ضربة بالسيف أشد من نزع الروح وقد شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم نزع أرواح العصاة الفاجرين بقوله كما ينتزع الصوف المبلول من السفود السفود سيخ حديد له أشواك كثيرة كان العرب يضعون فيه الشاة لتشوى فهذا إذا وضعت فيه الصوف لا يخرج الصوف إلا وقد أخذ السفود منه شيئا فكذلك تلك الروح لا تنتزع إلا وتأخذ من كل عرق ألما، يتألم كل عرق على حياله. من أسباب لين القلوب تدبر كلام الله تبارك وتعالى، تدبر القرآن، فهم القرآن، والإقبال على القرآن، وقراءة القرآن، والنظر في القرآن، أن تحيا مع الآيات، أن تعيش مع الآيات. ومن أعلى درجات الحياة مع كتاب الله عز وجل أنه إذا مرت بك آية من آيات العذاب خشيت على نفسك أن تكون من أهلها فتبكي حسرة على نفسك، وإذا مرت عليك آية من آيات النعيم بكيت حسرة أنك لست من أهلها. ومن ذا الذي يظن أنه من أهلها وقد خاف أن يحرم منها الأولياء والعلماء، بل خاف أن يحرم منها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعتق رقابنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.